المفروض يضرب ايه الديشارج، مفهوم ولا لا؟ واضح؟ طيب البامب ديشارج اوف كيو ايه؟ مين النورمال اورجان اللي عندنا؟ البامب. ايه الفانكشن بتاعت البامب؟ ايه النورمال ديشارج اوف البامب؟ ليها ثلاثه فانكشن. اولا بيجيب الهواء لغايه الالفيولايت، ده اسمه فيستي، وبيجيب الدم لغايه الالفيولايت، ده اسمه بيرفيوجن. وتعمل اكسشينج جازز بدل اسمه ايه؟ نفس الشغل. الو احمد. بسرعه بس عشان انا شغال بقول يعني. طب استنى بقى لما اكلمك بعد ما اخلص عشان انا خلاص ماشي. بصوا هنا في عندنا فنتليشن وبرفيوجن وايه؟ ده نوع من فانكشن اوف ذا لانج. ده ايه؟ ده نوع من الشمس. الديزيز بتاعنا اسمه ايه؟ سيوبيدي. الديزيز ده عباره عن برونكايتس والديزيز ده البطالش، صح ولا لا؟ السؤال ازاي البرونكايتس والانفيزيما يضربوا الثلاثه الفانكشن؟ ده كلمه بافو، ده الباثولوجي، وده الفسيولوجي. عايزين نعرف ازاي الباثولوجي ياثر على مين؟ تعالى نمسك الفنتيليشن. هل حاجه بتدور تأفكت الفنتيليشن؟ البرونكايتس بتعمل ايه؟ نو بتقلل الهواء اللي داخل والخارج، تأفكت الفنتي يبقى الفنتيليشن الضار. دي بقى البرفيوجن. اهم حاجه من دول يضرب البرفيوجن؟ الاثنين. بص معاك، المفروض في اللانج في قاعده، على قد الفنتيليشن على قد البرفيوجن. يعني ايه؟ الالفيولاي اللي فيها هواء كتير يجي لها دم كتير، الالفيولاي اللي فيها هواء قليل يجي لها دم ايه؟ قليل. ده بيسموه فنتيليشن برفيوجن ماتش، اسمه فنتيليشن برفيوجن ماتشنج. في العيان اللي عنده انفيزيما، تعالوا شوف اللي هيحصل. الالفيولاي مليانه هوا ولا لا؟ عامله ايه على البلد بريشرز اللي بدت؟ كومبريشن. يبقى عندي هوا كتير بس دم ايه؟ بقى الفنتيليشن برفيوجن مس ماتش. هل الهوا ده هستفيد منه؟ يتقال عليه ايه؟ ديد سبيس. ما دام الهوا ده مش هستفيد منه بيتقال عليه ديد سبيس. يبقى الانفيزيما ضربت فعلا مين؟ البرفيوجن. والبونكايت حددها بالبرفيوجن. ازاي؟ لو عندي سيفير بونكايت، سيفير بونكايت، البونكايت ده جدا، ده ممكن يعمل الفيولا كولابس الصبح عرس. معايا؟ يعمل ايه؟ كولابس معناه ان الدم يعدي من الارض للفين من غير ما يحصل له اكسجين. ماشي. يعني بقى عندي دم بس ما فيش هوا، يعني في الديليشن بفيوجن برضه ايه؟ مش ماتش. بس العكس هنا، في دم بس مفيش هوا، دي بيسموها الشنط افكت. اسمها ايه؟ يعني الدم عدى من ارتي للفين من غير ما يحصل اكسجين، كان في ارتيو فينس شنط، كان في ارتيو فينس. فالبرفيوجن بيضيف السي او بي دي بطريقتين، ديد سبيس والشنط افكت. This space and الشنط effect. طيب نيجي بقى للديفيوجن. الديفيوجن بيعتمد على ايه؟ على السيرفس اريا بتاعت البلاد فيسلز بتاعت الالفيولايت. معايا ولا لا؟ بيعتمد على ايه؟ السيرفس اريا. حد من دول يضربها؟ الفيلايا حصلها هنا ايه؟ بالسبس ايه؟ الانفيزيما السبس ايه؟ تزيد ولا تقل؟ الانفيزيما السبس ايه تزيد ولا تقل؟ عشان اعتلى عشان ايه؟ خيارات الجلد سيس. انا بتكلم على السيرفس اريا، انا بتكلم على السيرفس اريا، يزيد ولا تقل؟ تزيد تقل تزيد تقل تقل ازاي؟ اولا اولا في الابتديما انت عملت كومبريشن على بلاد فيسلز ولا لا؟ والسيرفس اريا اللي احنا بنتكلم عنها هي السيرفس اريا بتاع بلاد فيسلز بتاعت الفيلاي. لما تبقى ضغط على البلاد فيسلز يبقى انت قللت السيرفس اريا ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ غير كده الامفيزيما بصوا لي ادي وول 2 سم وده 2 وده 2 وده 2 وده 2 وده 2 دي الفيلاي مجموعهم كام؟ تمام؟ مجموعهم كام؟ لو جيت فتحتهم على بعض عملت انفيزيما تسبولي مجموعهم بقى كام؟ 8. فعلى رغم ان الانفيزيما تسبولي بتبان حجمها اكبر لكن اكشوال السيرفس اريا قلت بس طبعا طول. مفهوم ولا لا؟ فالسيرفس اريا بتقل معاك بونكايتس مع الانفيزيما. في الانفيزيما بتقل انك عملت كومبريشن على الوول بتاع البلد فيسلز. في الانفيزيما بتقل انك يو هاف لوست الوول ريسبتور. وفي البونكايتس بتقل ان بيحصل الفيلار كولابس. يبقى احنا ضربنا الثلاثه فانكشنز بتوع الارض. مفهوم ولا لا؟ يبقى في الباث فيسيولوجي انا هنا ضربت الثلاثه فانكشنز بتوع الارض سواء فنتليشن فيوجن او ديفيوجن. واضح؟ في الباث فيسيولوجي بتاع السي او بي دي في اوجن ثاني بتضرب الهارت. الهارت هيحصل لنا فيه بالمونري هايبر تنشن. الهارت هيحصل فيه ايه؟ بالمونري تنشن. فبصوا معايا ازاي يحصل بالمونري هايبر تنشن من السي او بي دي؟ هتضيع حاجتين هايبوكسيا وديكيز البالمونري بلاد فيسل. يعني ايه بقى؟ اولا انتوا متفقين معايا ان العين يبقى عنده هايبوكسيا ولا لا؟ عين السي او بي دي هيبقى عنده هايبوكسيا ولا لا؟ عنده هايبوكسيا. الهايبوكسيا تعمل لك بالمونري هايبرتنشن عن طريق 3 بي. عن طريق 3 ايه؟ بي. البي الاولانيه بوليسايزين. لما يبقى عندك هايبوكسيا نعمل بوليسايزين ولا لا؟ هيزود الفيسكوستي اوف بلاد. هيزود الفيسكوستي اوف ذا بلاد مش كده؟ الهايبوكسيا تعملها كويس ساعتين وده يزود الفيسكوستي اوف ده يزود الريزيستنس قدام البلمونيا اوف ويعمل لي بلمونيا هايبرتنش. البي الثاني ان الهايبوكسيا بتعمل بيرترال فاسو دايلاتيشن. طب ويعني؟ لما بيحصل بيرفر فاز دايلتيشن يبقى الدم اللي رايح للتيشو يزيد صح ولا لا؟ انت عندك هايبوكس التيشو هتعمل فاز دايلتيشن عشان يجي لها دم اكتر عشان يشيل اكسجين اكتر. الدم اللي رايح للتيشو يزيد يوم الفينس ريتيرن من التيشو بروسس الفينس ريتيرن ايه؟ يبقى الدم اللي رايح لغايه اتيم رايت فنتكل بالمونة عاطري يزيد فيحصل بالمونة ايه؟ يزيد يحصل بالمونة يزيد على طول يحصل لنا بالمونة هايبر. يبقى اول حاجة البوليسايتيميا تاني حاجة البيفرال ايه؟ بوزاليش. الهايبوكسيا في اللونج تعمل بالموناري بوزاليش اشمعنى؟ مش معنى كل بلاد فيسلز بتجس تستجيب للهايبوكسيا بفازو دايلاتيشن ما عدا اللونج. البلاد فيسلز بتاعتها بتستجيب بفازو كونستريكشن. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى اللونج بالذات الريسبونس بتاعها مختلف عن البلاد فيسلز في الجسم كله؟ بص معايا لو عندك قلب بس مش وصلها اكسجين يستحق يجي لها ده؟ ها؟ الفيلاي مش وصلها اكسجين فيها قليل حي وصلاة دم ربنا سبحانه وتعالى خلى الالفيولاي اللي الاكسجين فيها قليل يحصل لها فاز كونستريكشن عشان ما يجيلهاش دم. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى الالفيولاي بالذات البلاد فيسل بتاعت اللارج بالذات تستجيب للهايبوكسيا بايه؟ تخيل لو هي عامله زي بقيه الجسم، يعني تخيل البلاد فيسل بتاعت اللارج عامله زي بقيه الجسم تستجيب للهايبوكسيا بايه؟ يعني الالفيولاي اللي ما فيهاش اكسجين يحصل لها فاز ودايريتيشن، كان الدم راح للالفيولاي اللي ما فيهاش اكسجين تبقى كارثة. كان الدم هيسيب الالفيولاي اللي فيها اكسجين ويروح للالفيولاي اللي ما فيهاش ايه؟ كانت تبقى مصيبة. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى الالفيولاي اللي فيها هايبوكسيا يحصل لها ايه؟ حلوة. احنا عندنا هايبوكسيا في الالفيولاي فعال ده ولا لا؟ هيحصل فاز كونستريكشن في البلاد فيسل كتير. فاز كونستريكشن في البلاد فيسل بيزود الريزستنس قدام البلماي اوتي ولا لا؟ ها؟ يعمل لك بلماي فاول ميكانيزم للبلماي هايبرتنشن فعال السي او بي دي از هايبوكسيا. بتعمل بوليسايتيميا تظهر فاز دايليتيشن وده بيزود الفينس تصير البلماي فاز كونستريكشن. واضح؟ الحاجة الثانية decrease the number of pulmonary blood vessels. يعني دلوقتي ادي pulmonary artery بتقسم ل 100,000 branch. لو انا قفلت منهم 30-40,000 الريزيستنس قدام pulmonary artery يحصل لها ايه؟ الريزيستنس هتزيد. فلما الريزيستنس زادت يحصل ايه في البريشر بتاع pulmonary artery؟ ازاي السي او بي دي يقلل النمبر اوف pulmonary vessels؟ لسه قايلين حالة بيعمل ايه؟ بازو تاني الانتزيمة بتعمل ايه؟ كومبريشن على الوال بتاع البلاد فيسل وممكن يحصل رابشة للست اللي فيها البلاد فيسل. زي كده البرونكايتس فيها فايبوز ولا لا؟ ها؟ فايبوز ده ممكن يكتند السراوندينج اتيوز يعمل لك فايبوز في الاتيوز يعمل لك بازو كونستريكشن او اوكلوجن يعني مش بازو كونستريكشن. انا ممكن اقلل النبض بالمري فيسلز معاني سي او بي دي بدنا اعمل ايه؟ فاز كونستريكشن كومبريشن باي انتزيما رابتشر اوف ذا سيبتا اند فايبروزز سراوندينج ذا برونكاي. في جميع الاحوال العيان هيجي لك ببلمونري هايبرتنشن ويجي له كول رايت سايد هارت. ده تاني حته في الباثوفسيولوجي. تالت حته في الباثوفسيولوجي بقى انك تقول ان العيان بتاع السي او بي دي عيان سي او بي دي بيتقسم لنوعين تايب A وتايب B. أول حتة في الباثوفسيولوجي قلنا إن الريسبانس فانكشنز كلها طارت. تاني حتة قلنا العيان بيجيله بالمونة هايبرتنشن وكول بالمونات. تالت حتة هنتكلم على تايبس تايب A تايب B. مفهوم؟ يلا ركزوا معايا عشان الحتة دي غريبة جدا تصيروا فيها بالهبل. دي اخدت حته بعيد عنا اخدت حته سامعني دي حته الغتتة دي حته غتتة اساسا لا تطاق. ركز معايا في المصيبة العيال بيضحك بحص لك كده وانت انا حالا ايوه انا اللي كنت بتكلم في حاجه اللي هو تروح بقى البتاع طايره ليش في وشك على طول. ولا مش كل احنا تعينا في الكليه معناها ان احنا كتاكيت وبيتفور. احنا مش شباب بيتفور خالص. مش كل ما انت عايز في الكليه اصطاد يبقى شباب بيتفور. احنا نص حياتنا قضيناه في الكليه ونص التاني في حته تانية. ففاهمين كل عينكم بتقول ايه؟ كنا بنقعد في الصفوف الورانيه. كنا بننزل براسنا من تحت. وكنا بنلعب نبات وحيوان. واكسو. وعملنا كل اللي انتم متخيلين ان محدش بيفقسه. كان في واحد من زمايلنا نسي رفع ايده في وسط المحاضره. المحاضر بيقول له ايه؟ قال له نبات بحرف الالف. والله العظيم ما بهزرش. اتولدنا كلنا وطلعنا نجري. الو؟ الو؟ اي؟ يا محمد. الحمد لله الحمد لله يا بابا. انت ايه اللي خلاك توصل؟ انا رايح ليه؟ طيب ها ايه عارف 8 ونص المهم شكل الحل خلاص بس حلوة جاتيني ازاي يعني لا ده تخيف ده تخيف بنعاد جون بس قوي ده بدل لا استنى عليها الوضع ده ما لا هما ضرب عصام وطلع في يوم الطوال ده اللي خلاه مخصوص هما ضربين عصام ودخلوا وعملوا يوم الطوال عشان ايه اصلا عندي كبد اليومين دول فده عامل لي قلق لكن انا قفلت خلاص ام سوري الانتربشن انا ما بحبوش كده اطمنت على بتوع زعل الكبد من حقي اقفل التليفون انا عيني زعل الكبد دول عينين قصر عيني لو كانوا بتوع زعل الكبد كنت قفلت بالصف لكن قصر عيني قلت لك 100,000 مره لو اتجه هتلبس في الحيط هتلبس في الحيط الفلوس سهل قوي انك تقطع عليها خسرت فلوس طز سبت المستشفى كلها طز لما تسمحش العيال غلبان يدعي عليك انزل على جزمته وبص حقك على اللي جابوه انا اللي حيوان العيال الغلبان ابوس ايدك ما تخلوش يدعي عليك لو دعى عليك لبست في الحيطه مش هتعرف تطلع منها والله ما هتعرف تطلع منها خلي بتاع الدواء فؤاد يدعي عليك هيدعي عليك هيدعي عليك بتوع ضيف فؤاد هيقول لك ايه روح يا وحش انا زعلان منك انت شرير لكن المشكله في التاني يقول لك حسبي الله ونعم الوكيل خلص بس قال لك حسبي الله ونعم الوكيل يعني قال لي ربنا خد حسابي بس انما التاني هشتكيك لمدير المستشفى مدير المستشفى يوم اجي ازعق وقالع الجزمه اللي في رجلك واديله في وشه انا دكتور ما تكلمنيش كده انت وعيالك على الجزمه القديمه بالمستشفى بتاعك ايه اللي هيحصل يعني عيالتي موجوده وشغال زي ما انا عايز ايه المشكله لكن لو دعا باي باي كمبوره ثاني لو دعا ربنا انا اصلا مجرب انا مش بقولها لكم كده لا انا اتلسعت مش جدعانه يعني انا اتلسعت لسعه صح حفظت مش هقول لك يا حيوي لا بس انا اقول لك ليه بصوا بس الحاجات دي اتعلموها مننا لسبب احنا بنقول على تجربه شخصيه انا اتلسعت من عيلتي الاصليه بعته ورحت لحد تاني علشان كنت هاخد فلوس والعيل اتصل بيا كذا مره وانا طنشت في اخر ساعات هو قال لي حسبي الله ونعم الوكيل بس فقلت انا قافل وشادم في دماغي قلت هيعمل ايه فانا قلت اللي هيعمل ايه يعني ده مش عايز اقول لكم عشان افوق من الضربه اللي ضربتها محتاج 6 اشهر عشان افوق وعرفت ساعتها لان حصلت بعديها تاني يوم فعرفت ان مصدرها اللي بتقولي عليه ده هيعمل ايه يعني فعلمك ازاي يعمل ايه لا علمك ازاي تعمل ايه ده مش هزار ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك تأكد من كده وعرفت وحاولت بقى ان انا ايه اجع بقى بعتذر وبقدم فضل ولا اقطع تاني بقى لغايه ما ايه ربنا سبحانه وتعالى يرضي عني ورجعني وقفني تاني على حيط. بس ضربت بتاع القصر عيني جيبك الغلط. ابص ايدك بتاع الغلبان ما تجيش جنب. عشت عليه كده وقول انت حبيبي انت بابا وانت ماما وانت كل حاجه في حياتي. لكن العيب بتاع ابو بيت بالجزمه اللي فيه قاعد قدامك كده شكله مش عاجبك. في العياده شكله كده مش عاجبك وبيتنطط. حسيت انه بيتنطط عليك من البلكونه كده بالبنطلون من البلكونه. ابو فلوس ولا الهوى ولا تخاف منه ولا هيعمل لك حاجه اصلا ولا هيقدر يعمل لك حاجه. بتخين ويعمل ايه؟ هيحكي عنك فلوسه؟ لكن القصه اللي انا خدتها وحشه قصه وحشه قوي قوي قصه وحشه عجبان هو جاي لك. يلا الباب سيولوجي فاضل لنا تايبس اوف سيو بي دي. انا في الكلام اللي انا قلته ده اهم من العلم على فكره، اهم من العلم بكتير. هنشوف لا بيفرق كتير. السي او بي دي بتقسم الى تايب اي وتايب بي. ركز معايا ومش عايز غابة، انا بطلب منكم كتير. بس بص تايب ايه ده؟ عين عنده انفيزيما بس. عين عنده ايه؟ انفيزيما فقط لا غير. سؤال انفيزيما معناها هنضرب فنتيليشن ولا ديفيوجن ولا فيفيوجن؟ ثلاثة ازاي؟ فنتيليشن ولا بفيوجن ولا ديفيوجن؟ ديفيوجن اد بفيوجن. لكن فنتيليشن ليه دعوة؟ الهواء داخل وخارج عادي جدا صح؟ دي انفيزيما. يبقى مشكلتنا في الانفيزيما في ايه؟ في ديفيوجن صح؟ زمان في مادة اسمها فيسيولوجي قالوا لنا ان الكربون دايوكسيد از 200 تايمز مور ديفيوزبل ذان اوكسجين. قالوا لنا ايه؟ الكربون دايوكسيد از 200 تايمز مور ديفيوزبل ذان اوكسجين. يعني معنى كده ان الكربون دايوكسيد بيحتاج سيرفيس اريا ايه؟ اقل من الاكسجين. لما الديفيوجن تطير مين اللي يتأذي اكتر؟ الاكسجين ولا الكربون دايوكسيد؟ ها يا شباب؟ اكسجين. الاكسجين بيعتمد على السيرفس ايه اكتر بكتير من الكربون دايوكسيد صح؟ فالعين اللي عنده انفيزيما هيتصرف عنده ديفيوجن وبالتالي الاكسجين عنده ايه؟ قليل في الدم مش كده ولا لا؟ الاكسجين قليل استيميليتد ريسبيراتوري سيندروم. فالعين يجي له تاكبني وتاكبني هتعمل ايه؟ هتزود الاكسجين يرجعه للنورمال. يعني العيان اللي عنده انفيزيما السيرفس ايه قليله يعمل لكم هايبوكسي عمل السيميليشن ريسبيراتوري فبالتالي العين ينهك لغايه ما خلى الاكسجين يرجع ليه؟ للنور. يبقى العيان ده ساينوس؟ لا. هل العيان ده ساينوس؟ لا. لا لان الاكسجين بتاعه يرجع ليه؟ لونه بينك زيه زيك لونه احمر زيه زيك مش ساينوس بس هو زيه زيك في اللون. ايه الفرق بيني وبينه؟ انا بينك من غير ما انهك هو بينك نجاه وقاعد بينفخ طول ما هو قاعد باطي فسموه بينك بافر. اسمه ايه؟ So in بينك بافر this patient has emphysema which affects mainly diffusion. Accordingly the patient will develop hypoxia because oxygen is diffusion dependent and this will lead to stimulation of respiratory sensors which will lead to tachypnea to correct the hypoxia. Accordingly, the patient is not cyanosed, بين قوسين pink, but on the expense of tachypnea, بين قوسين بافر. مفهومة دي ولا لا؟ معايا؟ اللي جاي بقى طين طين طين بقى، تايب بي. طين طين طين، تايب بي. بلو بلوت. ده عبارة عن ايه بقى؟ العين التايب بي بص معايا تعال عنده بونكايت. اللي عنده بونكايت يعني البونكايت ده يأس ده مشكلته في ايه؟ الفنتيليشن. السؤال مين يتأذي أكسجين ولا كربون دايكسايد؟ الاثنين مش كده ولا ايه؟ مفيش هواء داخل مفيش أكسجين مفيش هواء خارج مفيش لوس اوف كربون دايكسايد مين يتأذي؟ النورمال أكسجين كام؟ اتشلت يا ده يا سليم ها 80 90 100 85 95 بلس ماينس 5% ما عليك اوكي اثنين كم بدك تاخذ النمر كام ولا ده نمر امتى الاكسجين ستيميليتر ريسبيراتور سنتر لو قال عن كام قال عن 50 اشرح 60 وامتى الكربون دايكسايد ستيميليتر ريسبيراتور سنتر لو زاد عن كام سامع على 50 ركز معايا قوي بقى انا سموكت بقالي 5 سنين بدخن فالبنكاي ابتدت تضيق ولا لا اوكي ابتدت تضيق ده هيعمل ايه في الاكسجين هيقلل من 95 ل 92 ده استمريت الاسبوع السابق بس كم الدكتور عيني بقى 50 ده استمريت الاسبوع السابق ولا لا انا قلت من 95 ل 90 قلت 5 وزدت الكربون دايكسايد 5 بس بس مين اللي هيعمل استيميليشن ريسبيريشن؟ الكربون دايكسايد الكربون دايكسايد هيستيميليت الريسبيريشن فعلا وهبتدي انا شويه بس باي تايم يحصل حاجه غريبه الريسبيريشن سنتر يقول لك لا والله ما انا لاعب كده انتوا تفضلوا تعملوا لي استيميليشن بالطريقه دي انا مش هستجيب الا لما الكربون دايكسايد يبقى 60 يعني عمل حاجه اسمها ريسيتنج ريسيتنج يعني ايه؟ ترموستات عندنا الدرجه اللي هيستجيب عندها فمين يا اولاد ولا لا؟ شباب عيان انا مدخن بقالي 5 سنين وكاي ابتدى تديه الكربون دايكسايد بتاعي بقى 50 عمل استيميليشن سبات سنتر وفضل عامل استيميليشن شهور وبنهج بقالي شهور بس السبات سنتر قال لك لا انا مش هفضل ابقى استيميليت كده انا مش هستجيب الا لما يبقى كام؟ 60 عمل حاجه اسمها ري كملت تدخين كمان 5 سنين الاكسجين بتاعي بقى 85 والكربون دايكسايد بتاعي بقى 65 مين اللي هيستمر في السمارت سنسر؟ ها الكربون دايكسايد وفعلا هيستمر في السمارت سنسر وهنق شوي بس بعد فتره السمارت سنسر اقول لك والله ما انا شغال الا على 75 حلو كملت تدخين الاكسجين بتاعي بقى 65 وده بقى 75 مين هيستمر في السمارت سنسر؟ كربون دايكسايد شويه والسمارت سنسر قال لك والله ما انا شغال الا على 95 يا كلاب او 85 كملت تدخين الاكسجين بقى 60 وده بقى 80 مين هيستمر في السمارت سنسر؟ ها؟ اكسجين لا السمارت سنسر قال لك مش هستجيب الا على 85 وعمال بيعمل ريسيت دلوقتي الاستيمولس الوحيد اللي فاضل للريسبيريشن مين؟ الاكسجين ما اصل الاكسجين هايبوكسيك جا الدكتور جحش صغنن لا العيان هايبوكسيك وساينوس صعب عليه الفرق راح مديله ايه؟ عشان يصلح له الهايبوكس صلح الهايبوكس الاستيمولس الوحيد للريسبيريشن ايه؟ راح العين يجيله قفل ده العين الوحيد اللي لما ياخد اكسجين يجيله ابنيا بيسموها اكسجين ابنيا ما ايه؟ اكسجين ابنيا فالعند لازم نسيبه هايبوكسي لان الهايبوكسي هي الاستيمولس الوحيد ايه؟ الريسبيريشن مفهوم ولا لا؟ الهاي بوكس هي الريسيمنس الوحيده اللي اسمها ولا لا؟ بالتالي ما اقدرش ان انا اصلح الهاي بوكس الا نفس عيني يقف. واضح؟ يبقى العند لازم يفضل ايه؟ هاي بوكس. ما دام العند هيفضل هاي بوكس هيفضل مترق ولا لا؟ يبقى لونه ايه؟ بلو. وبلد هيفضل هاي بوكس هيجي له بلمونه هايبرتنشن ولا لا؟ ما هو البلمونه هايبرتنشن ليه سببين، هاي بوكس وناقص ضغط. ما دام فضل هاي بوكس يجي له بلمونه هايبرتنشن ولا لا؟ ويجي له رايت سايد ضغط وده يعمله ايديما ولا لا؟ ها؟ ما دام هيعمله ايديما يعني هيخليه ينفخ بلوت، فبقى اسمه بلو بلوت، بقى اسمه بلو لانه لازم يفضل ساينوس، لانه لازم يفضل هايبوكسيك، ولانه هينفخ نتيجه لايه؟ رايت سايد ضغط بسبب البلمون هايبرتنشن. في سبب تاني خلي العنده ينفخ، العنده الكربون دايكسيد في دمه ايه؟ اعمل له اسيدوس يروح باعت الكدني، يقول لو سمحت ما ترميش البايكارب عايزين عندنا اسيدوس، تقول له حاضر هبعته لك وصوديوم، لان الكربونات اللي عندي صوديوم بايكربونات. قال لها ماشي بعتيه زي ما انت عايز. قالت لك ما دام خدت صوديومه خد ميه فكدني هتعمل صوت الوتر. فبقى ده سبب تاني للايديم وسبب تاني النفخ اصلا. مفهوم ولا لا؟ فالعيل ده اسمه بلو بلوتر. مفهوم جت منين؟ شباب بصها هاي طيب خلصنا بالباطن فيسيولوجي، وده اول سؤال فيسيولوجي. يلا بقى سيمتومز، عايز سي او بي دي هشتكي بايه؟ لا حبه حبه عليا كاف نوع ديسبيوتم لونه ايه؟ في الاول بيبقى لونه ايه؟ وايت. وبعدين فيرنت عشان انفكشن، غير تشيست بين اكيد عشان كاف والفلوز دي لو في انفكشن، وعشان الهابشا وبانفزيما تسبولي هتعمل يوم وطور غيو. ها ديسني اكيد، ودي اول حاجه تجيب العيان للدكتور. عنده مدخن كحه بالنسبه له لا تعني شيء ولا سبيوتر، متعود على كده، لكن اللي بيقلقه فعلا الديسني. في الاول الديسني بتبقى اون اكزيرشن، ذن ديسني هات، بعد الديسني في ايه؟ ايه فليترز هيبقى ايه؟ هيشتكي من ايه يا ولاد؟ ينفع يبصص؟ لا لما تشيلكوا مش بونكايتس؟ ويزز تنفع ولا لا؟ يبقى هيشتكي بويزز وبونكايتس، هيشتكي بايه يعني؟ كليب صفك بتفكروا في ايه؟ هيشتكي بيبصص ويزز. بس خد بالك اللي يبصص في السي او بي دي لو حصلت لازم تشك في البونكوجينيك كارسينوما والبونكايتس. البونكايتس ما تعملش هيموبسس، البونكايتس في حد ذاتها ما تعملش هيموبسس، لكن لما عيان يجي لك بسي او بي دي وعنده هيموبسس لازم تفكر في البونكوجينيك كارسينوما او كومبليكيتنج بونكايتس. اكيد عيان هيشتكي بالكونستيوشنال ايه؟ لو عنده انفكشن. يبقى سيمتومز اوف كومبليكيشن، الكربون دايكسيد عالي في العينين دول ولا لا؟ يعمل لهم فاز دايكسيشن فين؟ في البرين. يعمل سيبرال ايديما، فالعيان هيشتكي بحاجات انتوا شايفين ان هي طبيعي، لكن دي بتعتبر ابنورمال مانيفستيشن. قال لك لاك اوف كونسنتريشن وديفكتيف ميموري، انفيرتد سليبنج ديزن يعني ينام الصبح ويصحى بالليل عادي مش كده؟ لا بي دي بتترعش صوت صح، لا عنده امنيزيا. طب ده بيت، لكن الناس بتعتبر المانيفستيشنز دي ايه؟ ابنورمال، وبيسموها كربون دايكسيد ناركوزز. العالم متعاطي ايه؟ مخدرات بصوره كربون دايكسيد. اوكي طيب ده السنتس. نيجي بقى للساينس، هناخد جنرال ولوكال. لوكال الاول يلا عشان تخلصوا مني. لوكال انسبكشن الشبح هيبقى ايه؟ بلج ايه؟ بلج من عمنا نفكتب صاعد مومن ايه بك؟ شفت لما يشرب انا اتشريت خلاص انا اتشريت خلاص ايه بك يا اولاد؟ مش متشاف متغطي بهباب انفزين اسكيرو حلاقي ايه؟ لفافة وقع من على الشد شراحك فبيش تركيا سندر والسندر في تمس ولا لا على فكتر تي في اف بكرين بعد كده في بلبب الموبت هتبقى هتخش على ايه تلاقيني قابل نفسي بالملوحة وخلاص بقى يعني اعمل اكتر من كده مش هقدر اسهلها اكتر من كده بلبب الموبت ايه بلبب الوقاية ولا رب يا غير رب اتنين بزيش ايه مفيش هبا هبا مفيش حول على قوة الله بالله بكاشن هاي بيزو الكوتشنج على اصلا استعلاط وبتاع مين ليفر يمهل ولا يهمل اسقطيش النوع ايه اش مع مين ويز قال يعني خلاص لونكاي ويز وما عبلو الرب بعد عنه جنرال اكزامينيشن هناخد عن من فوق لتحت فوق هيبقى فيه ايه انا عايز ان فوق في سنس انا عايز جد والله بوخي بينمل والله بيتعوج يا حرام عليك قال لك فوق في سي ان اس ايه اللي بيحصل في سي ان اس كاربون دايوكسيد ايه مناخيره في ابوابيره هيلا نزاي ويكينج هيلا نزاي عينيه هيبقى فيها ايه بافي اي ليدلي كف فوق المنال صوت الوتر هو حرام فالبوفة هيبقى فيه صايع نوز خد بالك ساعات بيبقى لون الشفايف بتاعته بريك ريد يعني ايه بريك ريد احمر طوبي لان بيبقى خليط ما بين الاسيدوزز سوري ما بين الهايبوكسي اسيد ساينوزز وما بين البولي ساي يدي احمر مزرق بيسموه بريك ريد او احمر طوبي واضح؟ هننزل على النك هلاقي في النك يا ولاد وجهة النك بيس موافق تمام وتلاقي كمان بصوا ولاد نتيجة للإكسبانشن اوف ذا تشست في حاجة بتحصل مهمة أوي المسافة ما بين الجلوكوز كارتج والسوبر سيرال نوتش از تو فينجرز مسافة ما بين الكريكوز كارتج والسوبر سيرا نوتش از ومور العين عنده انفيزيما الشيست بيترفع فالمسافة بين الكريكوز والسوبر سيرا نوتش تبقى ايه؟ اقل من 2 مفهوم ولا لا؟ اقل من 2 طب غيره بينزل على الشيست خلصنا اللنج فاضل لنا مين؟ غير الشيست ازاي؟ الشيست خلصنا لانج يبقى فاضل لنا مين؟ هارت يا شللي هارت الله يخرب بيت كده هارت منكم لله مش هيقعدكم فلانكم عليه وعيالكم والله اللي انتم بتعملوه فيا ده هيقعدكم واقف عيالكم بجد مش هزار قول لهم تشيست اللي فاضل فيه بعد الله يقول لك تشيست في ايه يعني انا مش يعني انا صايم استغفر الله العظيم مش عارف اخد بنادول ومش عارف اخد الدايزيفام ومش عارف اخد الزنك والله العظيم بقى من عندكم مره نفسيا وجدانيا خالص اتفضلي اخرس انا بقول اتفضلي اتفضل. انا بقول لها اتفضلي روحي اتفضل. ها هتلاقي ايه في الكوبا المنيه؟ عايز ايه على بس غايب انت كده غلوان ايه بالشفتر اوزوز بارس تابر ايه وبالمونة ايه بارس ايه اوعى تقول ولا كلمة بلاقي عليك اي نعم الراي فيزيك الكبر بس دي انفيزيما مغطية ولا لا فمش هتلاقي علامات الراي فيزيك الكبر يلاش معانا حاجة واحدة البيجاستريك دي الوحيدة للانفيزيما بتلاش تغطيها يعني كل علامات الراي فيزيك الكبر يلاش مش موجودة بما فيها الاوسكالتيش لان في ديستنت هارت تارم لكن الحاجة لما تبقاش الانفيزيما تغطيها يمين البيجاستريك واضح البيجاستريك فانسيش دي الوحيدة اللي فضل من الراي فيزيك الكبر يلاش نزل على الابدوم الابدوم هلاقي فيها ايه اولا وايد سبقوصة الانجل بس كده انفيزيما الليفر ايه اخباره محسوس ولا مش محسوس محسوس بمشاعرك ولا محسوس بايديك ليه مش محسوس الليفر محسوس ولا لا هيتحس ولا لا احتمال يتحس ولا احتمال يا دقة احتمال يتحس صح طب احتمال يتحس ليه ايه دي كبر الليفر في عندك كونجيشن عشان كور وايه كمان قول يا بابا رايت بنتكلم ما احنا قلنا كور بالمونات ومال كور بالمونات دي ايه سل رايت بنتكلم يا بابا مش كده يا جدعان الليفر محسوس ليه عشان كور بالمونات وعشان كده رايت بنتكلم يا بابا في سبب ثالث رايت بنتكلم ازاي عشان انا اجمع اسباب كتير ايه اللي يخليك تحس الليفر كوبا المنال وايه تاني توست مزقوق ربنا يكرمك يا ابني تعالى لي بقى ازاي تفرق بين الاثنين ايه برافو عليك يا برافو عليك تربية شافعة يا بص انت خدته في العمل قال لك ان الليفر بيتحس بعين السي او بي دي بتيجي لسبب ايه؟ يا اما رايت فنتيكولار فيل عملها كونجست ليفر يا اما ليفر ايه؟ دوز او ديسبلي والفرق في العملي انتوا حافظين الفرق بينهم ازاي؟ باي ليفر سبير اند تندر صح ولا انا غلطان؟ شو قال لكم كده في العملي؟ في العملي بطن عملي ومصر في البطن العملي قال لك فرق بين التوز ليفر يلا في فرق بين التوز ليفر والليفر كونجستد بايه؟ انك تجيب الاسبان عارفين الاسبان يعني ايه ولا لا؟ والتندر الكلام ده غلط لان الليفر لو اتحس لازم يبقى كونجستد لان الليفر المسكوك ده نورما الليفر ولا لا؟ والنورما الليفر ما بيتحسش ان هما ليفر كانت بيتفلت والليفر الطبيعي مش تو فينجرز بلو ذا كوستال مارجن تحسه طب لو اتزقل تحت هتحسيه فانت لو حاسس ليفر في عين سي او بي دي ذس از ديفينتلي وات عرفت متفقين طيب غير ليفر ممكن ابدو نلاقي فيها اسايت مع الولاد ولا لا اللي هو ليفر انزيما وايه تاني كلابي بس خد بالك سي او بي دي ما يعملش كلابي ولو عمل هيبقى فيري مايلد كلابي لو لقيت سي بي كلابي عايز سي او بي دي لازم تفكر يا بونكوجينيك كارسينوما يا بونكيك ما ينفعش سي او بي دي يعمل كلابي لو عمل سي بي كلابي يبقى ايه بونكوجينيك يا بونكيك ايه الانفستيجيشن بتاعت علي سي وبي دي؟ هنبتدي بايه الاول؟ لاب. هنبتدي في ايه باللاب؟ سي بي سي. هلاقي في السي بي سي، في السي بي سي هتلاقي علي يا شللي. سي بي سي عليها في ايه؟ بولي سايتيمي او ليكوساي. وضغط الالاقي اصطلاح عالي فيها بروتين عالي، ممكن في الضغط ادور على الفا 1 انتي تريبسن تلاقي واضح. مش لاقي لاب ولا لاب ابطال الفا 1 انتي تريبسن اللي هيبقى ايه؟ ايه كمان؟ بيوتا. ممكن اعمل عصير جاز طبعا اوكسجين هيبقى قليل. كارو دايكسايد عادي. بايكربونيت عادي مش حصله اتنشن. وده لو خلى البي اتش نورمال بيتقال على العين كومباند. بعد كده سبيوتر هنعمل كالتشر ان. اشهر تو اوكنز بيعملوا انفكشن في السي او بي دي هما الهيموفيلس والهيموكوكاي. شوف الكلين تيست شغال. اكس راي هلاقي ايه؟ هلاقي الانفيزيما يعني اللانج لونها ايه؟ هايبر ترانسلوزن ولا جيب لاك؟ ما ينفعش تقال لان فيها بونكو باسكلر. والهارت بدل ما يبقى شكله عامل كده يبقى عامل كده اسمه ايبون. والقابله بتاع الدايفرام تبقى ايه؟ فلاتن. فلاتن قابله بتاع الدايفرام. اوكي؟ تبقى فلاتن قابله اوف الدايفرام. طب بص معايا بقى الاكس راي مش معموله اصلا عشان اشخص بيها ايه سي او بي دي. انا بشخص الكوز والكومبليكيشن زي ما عملت في البنك الازرق. انا بدور على بريستيت نيمونيا وبدور على نيومو. السي تي از ماتش مور يوزفول ان دايجنوستيك انفيزيما هاي ريزوليوشن. السوماتا هتبقى ايه؟ الاسبيراتوري مش هنبص عليها خالص دلوقتي. هنقولها امتى؟ ما جاي مع السمارت فونش. انت ممكن تعمل اي سي جي ولا لا؟ حوالي ايه؟ لارجمنت وبي فرمولات. لغايه دلوقتي مفيش ولا حاجه. حته البط سيرج بس. نيجي بقى للكومبليكيشن. دي تاني سؤال. ايه الكومبليكيشنز اوف سي او بي دي؟ خد العين من فوق لتحت. فوق هلاقي ايه؟ سي ان اس. هلاقي في سي ان اس كاربون دايكسايد ناقص. انزل على تشيست فيها لانج وتشيست فيها لانج وهارد. اللانج هيحصل فيها ايه؟ يا هارد انفكشن. ليه تاني؟ ما هي النيمونيا هي الانفكشن ولا غيره؟ نيومو كوكس مسبايرات الفينيا اختفاء تعمل لك هيموثورم. طب غيره الهار اوفر مناخ الابل سيبتك عاصف سبن اسيرس الكونجستد كيدني يحصل منها نفروتك سندو. انزل على رجل العيان فولي سايتيما ممكن تعمل دي بي تي. كل ساعتين ممكن تعمل دي بي تي. واضح؟ طب دي كومبليكيشنز. في سؤال مشهور جدا بيقول لك ايه؟ ينفع يحصل لفت فنتيكولار فيلير في عيني سي او بي دي؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ازاي؟ قول انت بقى. بص معايا ازاي يحصل لفت سايد هارت فيلير في سي او بي دي؟ بصوا يا ولاد العيال اللي عنده سي او بي دي عنده هايبوكسيا ولا لا؟ وعنده اسي دوز عنده بولي فايتين. طيب ما هو دول يقللوا كونتراكتيلتي صح؟ مش كده؟ وده هيزود الاكثر دوز هيزود الريزست في الغالب ولا في الغالب؟ الاثنين شفت ليه؟ والله بص انا هشتغل عليك والرايت بكره هشتغل على الكل صح؟ فتعمل رايت سايد وراه تاني. الحاجه الثانيه بص معايا انت عملت سلطه نقطه ريتنشن ولا لا؟ تعمل فوليوم اوفر نوت هتزود في نوت ولا لا؟ مش كده؟ رايت ولا؟ الحاجه الثانيه لما بنرسم الغلط دايما بنرسمه كده اللي بنسمين السبتة محطوط فين؟ عندنا مسميناها بين هاي افكت. لما يكون عندك بالمونر هايبر تنشن الفيشن في هاي بين كلمة السبتة معامل كلمة الفيشن وحجم اللي في هاي كلمة يس معايا؟ الحاجة الأخيرة الفيشن في هاي بين كلمة يعلى يوم البريشر في الرايت اتيوب زيد عشان بنعلى نعلى نعلى لازم ايه؟ زاطن زاطن زاطن فالبريشر بتاع الفرموري عاطي عالي يبقى البريشر في الرايت فنتكن عالي في الرايت اتيوب عالي ده يفتح حاجه اسمها فورمن اوفال لما يفتح فورمن اوفال يفتح شنطة بلاد من الرايت ليفت يبقى الدم راح لليفت هيزيد يبقى ليفت جرافيك اخيرا ممكن تبقى جاست اسوشيشن العيان عنده سي او بي دي وعنده اشتراك خاصي فدي ازاي يحصل لي من ذكرى في عيان فاضل التريد احمدك خغف الكومبليكيشن يجي سؤال ناطق طب تعتبر اللي بتساعدت ايه من المانيفستيشن محبز ضعنا معايا انت متحريت فين يا لا متحريت فين اه البيت لا صعب انا عايز الشباب الدفعه ليله امتحان الاورال نروح مع بعض الحسين بعد ما قبل ما تخش الامتحان تاني يوم وانا عازمكم لان الفرج عليكم يوميها والله العظيم بمليون جنيه ليله الاورال اتصل بيا وانا هقف معاك اكيد اكيد اي واحد من سته قديم ليله الاورال عنده امتحان تاني يوم هيعرض عليا اخرج معاه اكيد هخرج معاه انت مش متخيل كم الكوميديا اللي بتطلع منك والله لما يكون بني ادم ضل يعني تحس غسيل طول السنه بس ليله امتحان الاولى بتبقى شخصيه ثانيه وبعدين يمشي معاك في الشقه يجري منك يقف عربيه ويرجع لك اه تلاقيه كده يعني ايه وطول ما انت ماشي بقى ما انتش ملاحق على الحاجات اللي ممكن يعملها وبتاع يوقف الناس زميلتك ده يرضيك اه هتبقوا كده يلا يا ابني عليك سي او بي دي علشان انا ابتديت انا كمان ايه زرايب وبريتون ده مش شغل الحالي بسرعه عايزين نعالج السي او بي دي نسيبهم يعالجوه ولا نعالجوا احنا نعالجوا بثلاث انواع من العلاجات اولهم سيمتوماتيك بمعنى العيان ده جالك بيشتكي بايه؟ ديسنيا اديله بونكو دايليتس اللي هما البيتا تو ستيمولانتس انتيكولينرجيكس هنا احسن من البيتا تو ستيمولانس امينوفيلين كوتيكو ستيرويدز دي محاوله انك تكريت ريفرسبل اليمنتس يعني العيان اللي عنده برونكايتس ولا الفايبوز انا مش هقدر اعمل فيه حاجه لكن لو عنده شويه بونكو سبان ممكن البونكو ده تريحه لو في انفلاميشن الكوتيكو ستيرويدز تقلله العيان يتحسن مفهوم ولا لا؟ غير التسلي كاف دي بودكتيف يديله اكسبكتورنس وميوكوليتكس وهوت رينكس ايه تاني بين انرجيزم فيفر انتي بايوتكس مفهوم ولا لا؟ طيب بعد كده نعالج السيرت شوية. بعد ما نعالج السيرت كوز الكوز بقى يوقف ايه؟ سموك. avoid environmental pollution. يعني ايه avoid environmental pollution؟ مكتوبة في الكتب بس انت لو سألت نفسك يعني ايه؟ يقعد فين يعني؟ يقعد في الدب يعني القطب الجنوبي مع الدب وبتاع يقعد يلعب هو في الدب في القطب الجنوبي ما ينفعش. يعني ايه avoid environmental pollution؟ مفيش حتة في العالم دلوقتي مفيش environmental pollution. فدي قصة وهمية جدا. قال لك avoid occupational pollution. اوكي يغير الشغلانة بتاعته يسيب المصنع اللي هو شغال فيه ماشي. عالج ال upper airway infection لو عنده chronic sinusitis. قال لك كمان من ضمن treatment of the cause انك تدي العين alpha 1 anti trypsin عينين deficiency بتاعت subcutaneous by pump. فاكرين كنت في الأطفال اديته ديسفيرال ريموليت انيمي باي اساب كوتينيا بام ما عليه بندي الفان انت نفس لو الليفل بتاعه اقل من 310 ملي مول خلاص غير العينين دول لازم ياخدوا فاكسين كل سنه ضد الهيموفلس انفلونزا وبياخدوا فاكسين ضد النيومو خلاص. اخر حاجة بقى عالي complication. ايه اول complication؟ respiratory failure. respiratory failure احنا عندنا معناه ان الاكسجين بتاعه ايه شيء اكسجين ايه يعني عند هايبوكسي الهايبوكسي اقدر عليها لا هيجيله ايه افني بصيبه هايبوكسي لا ليه ليه ما سموش هاي بوكس؟ ايه؟ ليه ما سموش هاي بوكس كلا؟ هيحصلوا برموني هاي بل رايت سايد انهاض فيه ومش هيبقى يقوم بالاكتيفتي بتاعته. طيب لا انت قادر تعالج الهاي بوكس يا ولا قادر تسيبها. طب الحل قال لك في كذا حل. الحل الاولاني قال لك انك تصلح الهاي بوكس يا بارشل يعني سيل الاكسجين عند العيال 60 هيجيله ابني لو انا صلحته 90 صلحوا لي لغايه 70 بس partial correction. البارشل كوريكشن ده هيقلل البلمونري هايبرتنشن يحسن الكارديك بيرفورمانس وبالتالي يقلل المورتاليتي بتاعت العيانين مفهوم ولا لا؟ قلت له ربنا يخليك. طب نعملها ازاي دي؟ انا كديله اكسجين 19 ساعه في اليوم باي ماسك وليزر كانت 19 ساعة في اليوم ازاي يعني؟ مفيش اسطوانات كده في حاجة زي كده. وبعدين معنى كده ان العين بقى يتلزق في البيت ما يخرجش صح ولا لا؟ دي مش عيش اصلا. فعملوا شنطة اسمها اكسجين كونسنتريتور بياخد الاكسجين من الاتموسفير او الهواء من الاتموسفير يركزوا في الاكسجين ويدي العيان يعني ايه؟ ياخد 2 لتر هواء كل لتر فيه 21% يخلي لتر الواحد فيه 35 ياخد من ده الاكسجين يحطه في ده اتنين لتر واحد عشرين هاخد 21 ده وحط 21 هنا يبقى كام؟ بس ما بنقدرش ناخد ال 21 كله كيميكال ما نقدرش يبقى كام؟ 35 مفهوم؟ كده مش محتاج غير هواء جاست هواء من الاتموسفير والشنطه ب 15000 جنيه حاجة يعني العيال بياخدها وبيروح بيها الشغل وكتير في اوروبا على فكرة يعني لو ربنا كتب لكم سفينة بقى روح بنا وشبين والحتة دي هتلاقي في الناس ماشيين في الشارع شايلين الشنطة ورا هتلاقيهم شايلين الشنطة كتير جدا. بس هي المشكلة في ايه بقى؟ ان اول ما الموضوع ده طلع كل العيانين راحوا للشركات التأمين وقالوا لهم ادونا الشنطة الدكاترة بيقولوا ان احنا هنعيش على الطول لو ادتنا الشنطة. طبعا شركات التأمين لطمت قالت لك كده انتوا خبطوا بيت الله يخرب بيتكم. فقال لك لا احنا مش هندي الشنطه الا لمن يستحق. قال لهم طب ايه اللي يستحق ده؟ قال لك اللي يتوفر فيه 3 شهور. اسمع الشروط كده وافهم. قال لك لازم العين يبقى الاكسجين عنده اقل من 55 اقل من كام؟ 55 ملم متر. مش كده بس، قال لك ويفضل اسبوعين اقل من 55. يعني لازم تعملهم 2 تايمز، ما بينهم اسبوعين، يبقى كل مره كام؟ قلنا لهم ليه؟ قال لك افرض كان عنده انفكشن دلوقتي نخليه اقل من 55، ولو استنيت اسبوع وخد انتي بايوتكس وخف الاكسجين يزيد على 55 فما ياخدش الشنطه. والشرط الثاني قال لك البوست اكسبيراتوري فوليوم ان ذا فيرست سكند يبقى لتر ونص او اقل. معناها دي ان البنكاي مسدوده في كلها، دي مش بنكاي يا ولاد. اللي طلع بوست اكسبيراتوري فوليوم في الفيرست سكند اقل من لتر ونص، دي بنكا ستدايز عليها بالجزء. قال لك الشرط الثالث، وده اللي خلى معظم العيانين ما ياخدوش، قال لك ان العيان يبقى الكاربوكسي هيموجلوبين اقل من 3%. كاربوكسي هيموجلوبين يعني ايه؟ يعني كربون مونوكسيد اللي ماسك في الهيموجلوبين يبقى اقل من كام؟ 3%. قلنا لهم ليه الشرط ده؟ قال لك عشان يبقى ضامنين انه بطل تدخين. انا مش هندي الشنطه الواحد هيكمل على التدخين، بس هم قصدهم حاجه تانية خالص. هم متاكدين ان مفيش ولا عيال هيبقى اقل من 3%. ليه؟ الكربون مونوكسيد مش مصدره السجاير بس، ده مصدره ايه؟ غاز العربيات، عالم العربيات. انت وقفت في الشارع عندنا في مصر 3 دقايق اقل واجب 7%، اقل واجب كلك، يبقى الكربون مونوكسيد بتاعك اقل من 3%. انت عايش في منطقه ما فيهاش بني ادم ولا هيومن بيجز، لان ممكن هيومن بيجز يباص ليتس مثلا، مفيش شويه كربون مونوكسيد يعمل لك كربوكسي مكروب. لازم تبقى عايش في منطقه الربع الخالي، فمفيش بني ادم بينطبق عليها هذه المواصفات، وبالتالي ما تدوش الشنطه لاي حد وكل الناس تشتغل. ده اسمه دوميسيلاري اوكسجين تيرابي. اسمه ايه؟ دوميسيلاري اوكسجين تيرابي. دوميسيلاري يعني ات هوم. طيب في حل تاني، واحد قال لك انتوا خايفين من ان انتوا تدوا اكسجين ان ايه اللي يحصل؟ قال لك طب ما تدي ريسبيراتوري ستيمنت دواء وادي اكسجين زي ما انت عايز. فاهم قصدي ولا لا؟ قال لك ادي له دواء يستيميليت ريسبيراتوري سنتر كيميكالي وادي اكسجين زي ما انت عايز. قلت له ربنا يخليك ايه الدواء بقى؟ قال لك عمايله فين؟ يستيميليت ريسبيراتوري سنتر وزود السترينت اوف ريسبيراتوري ماسل وبنكو وينو ترابيك ودايريتيك ونايس ايه؟ جوز العروس. قال لك ادي امينوفيلين. قلت له في مشكله حضرتك، الامينوفيلين بيعمل كونفالشنز وقالتني. قال لك طب بلاش الست الحامل، الست الحامل في الشهر الاولاني من الحمل بتبهج ولا لا؟ ليه؟ عشان البيبي عامل ايه؟ اختصر ولا رد عليها عشان البيبي عامل ايه؟ ايه؟ الست بتنهك، الحامل ليه بتنهك؟ عشان ايه؟ ضغط على ايه؟ ضغط فين؟ اليوترس. بصوا بقى شبابكو بيقول لي ان اليوترس داخل على الضغط، وانا قلت له في اول ايه؟ شهر. لو ضغط على الدايفرام في اول شهر يبقى اكيد انت هتقشر امه من عليك ديفنتلي، او هتجيبه غلط لو وصل الدايفرام في الفيرست مانث. الاجابه دي بيقولوها كل زمايلكم وكل الناس بيقولوها طول السنه عشان تبقى عارف، والبهوات دول الوان بكده. الدايفرام مش هو السبب في ان الست الحامل بتنهى، الست بتحتاج للبوجستيون اللي بيطلع بيطلع بكميات كبيره، وده ريسبيراتوري ستيمنت، وعشان كده بتنهج في الشهر الاول. وعشان كده احنا استغلينا الموضوع بقينا بندي بوجستيرون البروفيرا في علاج عينين سي او بي دي. واضح؟ في دواء تاني بيستيمنت ريسبيراتوري سنتر اسمه دوكسابرام، واسمه فيسول دوكسيل، بيستخدموه في الناس الكبار السن كتير قوي. طيب الحاجة التانية غير الاستعراض والفيلة. بصوا لي يا ولد الكلام ده بيشتغل في العينين الكومبنسيتر. العينين ايه؟ لكن افرض جالك عين في اكيوت الاستعراض والفيلة يعني هو سي او بي دي بس جاله تشيست انفكشن خلاه سيفير هايبوكسي الكربون دايوكسيد عالي جدا ساعتها بتنتليتر وتحط اكسجين ورا عضلة برسنت ما تقعدش تقولي اصل اللي هيجيله افني هيجيله افني هو على البنتليتر ازاي قالك فاهمين يا لا ولا لا؟ لو العين في اكيوت سبايتو فيلير على فنتليتر ورا عضلة برسنت مفهوم؟ في الاكيوت سيتويشن تدي اكسجين دون ديبرايف ذا بيشنت فروم اكسجين مفهوم؟ بعد كده في الهارت فيلير اللي هو الكوبا المناف علاجه هيبقى ايه؟ ازاي علاج؟ هارت فيلير بس ما عدا مفيش ديشتاتس. اشمعنى؟ الديشتاتس زي ما انتوا عارفين الهايبوكسيا بتزود الديشتاتس توكسيستي مش معانا حد ديشتاتس في حاجه زي ده. طيب هتدي ايه؟ قال لك هدي دايريتكس وايه؟ هارت فيلير يلا بقف عليك. السؤال الشفا والشهير يقول لك what is digitalis of COPD؟ يعني ايه السؤال ده؟ بيقول لك ايه الدواء؟ او ايه الحاجة اللي لو اديناها هتحسن الكارديك اوتبوت كانك اديت digitalis؟ قول لحضرتك الاكسجين والبنكود عليتس. يقول لك ليه؟ قول الاكسجين والبنكود عليتس والاسيب عاطك هيصلحوا الهايبوكسيا ولا لا؟ لما يصلحوا الهايبوكسيا فالمرة هايبرتنشن ها يجي يبقى كادك افوت يزيد كانك اديت ديجيتال. سو وات از ديجيتال اوف سي او بي دي؟ اوكسجين بونكو دايليترز اند انتي بايوتكس دي ريديوس بالمونا هايبرتنشن فيعلونا ريزيستر يحسنوا الكارديك. البوليسايتيميا في العاده بتتعالج بالبيني سكشن. الالسر في الاستومك بتتعالج بيه اتش 2 بلوكرز مفهوم؟ The most recent and the best line of treatment nowadays is surgery. Your lung transplantation is even single lung transplantation. زمان اولاد كان عندنا مشكله في اللانج ترانسبلانتيشن الدونرز دلوقتي ممكن ناخد لوب من اخوه من ابوه من ابنه ونزرعوه living the rate of transplantation just loop خل عندي نحسن السماء من الارض single loop transplantation. التريتمنت بتاع السي او بي دي مهم جدا جدا جدا جدا. اتفضلوا بكره معانا كلنا ان شاء الله الساعه